احد الاخوة هو كان قاضي في الرياض والان في هيئة التحقيق والادعاء العام، ماسك حلقة في حي سليمان في حي المصيف في شمال الرياض. يقول دخل علي ولد يقول والله اللي قلت له نمشي هذا المفروض مهدينا بمات، يقول صغير مرة، يقول قال لي يا قلب استاذ بسجل في الحلقة، سجل في حلقة تحية القرآن داير عالة واثق نفسه. يقول قلت له حبيبي طيب انت الحين ايش حافظ؟ يقول ساكت. قلت له حبيبي انت حافظ قل الله واحد؟ يقول انا مستغرب كيف يتكلم اصلا. يقول شكله صغير. قلت له كيف كم عمرك؟ قال 7 سنوات. كم حافظ؟ ساكت. قلت حافظ قل الله واحد؟ قال ايه كذا منبرمج ايه. قلت له هقعد يقول مين يقرا لي؟ قلت حافظ حبيبي قل اعوذ برب الفلق. قال ايه ويقرا. قلت له حافظ الزلزال؟ قال ايه. يقول قلت خليني ادور طه الحين. قلت حافظ البينه اللي من طالع يغلطون فيها ائمه المساجد الله رحم الله. يقول حافظ البينه؟ يقول اقراها لي ولا غلط. قلت له حافظ جزء عمه كله؟ قال ايه. يفهم من برمج ايه. قلت له طيب حافظ جزء تبارك؟ قال ايه. اقرا له سوره تبارك ويقرا. حافظ جزء قد سمع؟ قال ايه. يقول لي اقرا. قلت خليني ادور طه. قلت حافظ الاسراء؟ قال ايه. يقول يا قالي والله اني اجيب المقاطع. يقول قلت بتعبنا وفشلنا بتفشل قدامه. اخذت المصحف وقلت عشان بس اعلمك اني بفتح ما ادري عن ترتيب الصور. يقول افتح له. يقول والله العظيم وصلت معه يونس صوت يونس حافظ صوت يونس اقرا من الايه كذا ويقرا لين وقفه. يقول في الاخير قلت له حافظ ال عمران؟ قال ايه. يقول قلت له انت حافظ القران؟ قال ايه. قلت ليش متعبني معك من الصبح؟ قلت انت حافظ القرآن؟ قال انا حافظ القرآن والله عمره 7 سنوات. يقول قلت ابغى اقابل ابوك. جيب ابوك الحين موجود جبه بكرة جبه. يقول تشوف بس من هو ابو هذا؟ يقول توقعت ابدا ابو الحين يا شيخ والنور في وجهه يشع. يقول يوم جاني ابوه حاج يا رجل ما عليه اي صفات الاسلام. يقول انا عارف انك تستغرب اني ابوه لكن ترى والله العظيم انا مالي علاقه عندهم ام كل يوم اسجد في شكر من زوجتي. يقول بعد صلاه يقول قبل صلاه قيام ليل حتى عندهم دراسه يقول نشيطين وهم متفوقين اصلا. يقول بعد صلاه الفجر لين قبل ما يفطرون وهي معهم بالقران. يقول عندي بنت والله العظيم يا شيخ تقول ما تتكلم بس قل ما شاء الله. يقول ما شاء الله احبتي تبارك الله. يقول عندي بنت والله يلا تتكلم. يقول قاعده مع امها في المطبخ وتحفظها عما يتساءلون. تقول عما يتساءلون. تقول عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم. يتنفسون قران. يقول عندي بنت في الثانوي حافظه قران كامل وكل اولادي بفضل الله ان شاء الله حافظ القران. يقول وراهم ام اسال الله ان يجعل هذه الام في الفردوس الاعلى من الجنه. أسأل الله أن لا يجعلها ترفع رأسها إلا وترى عرش الرحمن. أحبتي سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ماذا يقول؟ يقول الدنيا متاع متاع شنطة تأخذها معك مسافر حط فيها خرابيط وأرجلة شيشة ودخان تروح ما معك لا أكل ولا شرب. حط فيها تراب حط فيها مخدرات حط فيها اللي تبغى بتلقاه بيفتح عند الله جل وعلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابك متاع اللي جئت به من الدنيا اقراه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول عليه السلام الدنيا متاع وخير متاع الدنيا. ما قال الرجل الصالح، قال المرأة الصالحة. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. طلع الإمام أحمد ما وراه لا أبو ولا عم ولا خال عنده أم. أحبة الفضلاء، السعادة في أن تتزوج وحدة مثل هذه. السعادة والله أن تعيش في بيتك جنة مع أولادك كيف تدخل جنة أنت وياهم. السعادة أن كل يوم جايك واحد يقول سببت أخوي. تدري كيف تربت أولادها؟ اللي حافظ أكثر هو اللي يتحكم ويمر روحه. اللي حافظ أكثر هو اللي يختار إيش نطبخ اليوم. اللي حافظ أكثر هو اللي يبغى وين نطلع يختار هو. ف فصارت حياتهم منافسة في منافسة في القرآن، وكل واحد يبغى يحفظ، وتقول في الجاهل جالس ولدي في الغرفة ويحاول يحفظ يسمع القرآن. سبحان الله، عاشوا حياة سعيدة، أسأل الله أن يتمها عليهم ولا يضرهم يا رب العالمين.